ويكون هناك خواص بين الزوجين بين الشيخ يوزر، فإن الشيخ يصرف التعديل والحقه أنه أنه الشيخ، وإنما طبعا هنا لا يسقط إلا إذا كان شيخه قد روى عن الشيخ عندما سنه إليه، مثل هو الأوزاعي عنه روى عندما يقول لم يروا واضح القطاع، فأنا إذا مسلم كان معروف بالتسبية، وهذا إن فعله وليد فإنه فعله على سبيل الندرة، وأما من كان يكسر منها فهو بقية بن وليد، بقية بن وليد كان يكسر من عامل. فالشاهد طيب، قال حدثنا علي قال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير، من وليد بن مسلم من أوثق من روى عن أوزاعي، يعني وليد بن مسلم من أوثق من روى عن أوزاعي، هو ثقة ثابتة في نفسه وقد كان مكثرا عن الأوزاعي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة الجرمي، قلنا اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، الجرمي والجرمي والله يحتاج أن نراجعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفر من عقل قبيلة من قبائل العرب فأسلموا فاجتووا المدينة، اجتووها لأنها لم تناسبه ولم تلائمه، فإنهم قدموا هزالا كما جاء بعضها، إنهم قدموا هزالا فلما صحوا استوفوا المدينة، أي لم تناسب جو ولم يناسبه، وما كان فيها النار الحمى والبعض الناس لا تناسب بعض الأجواء، قال فاجتووا المدينة استفخموها ولم تناسبهم ولم تلائمهم، قال فأمرهم أن يأتوا إذا مرضوا بعد ما صحوا أيضا مرضوا، قال فأمرهم أن يأتوا إبر الصدقة فيفعلوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا. والحديث ذكر مثالي هذا ليستدل به على طهارة بطن الإبل، ومثله كل ما يأكل لحمه أنه طاهر. ففي أثر أبي موسى الأشعري في أنه صلى في موضع البريد وهي من وطيع الإبل والبغاء والخيل وغير ذلك، وهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشرب من أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أمر يشرب من أبوالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النجاسة من تجتنب، وأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرموا عليه، كما في حديث مسلم أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فكل نجس يجب أن يجتنب. وجميع ما عورض به هذا الأمر وهو طهارة أبوال الإبل وذلك، جميع ما عورض به هذا الحديث غيره فهو مردود، وغالب مقبل الرأي ليس هناك أثر، ما ليس هناك أي حديث يدل على أن أبوال الإبل نجسة، حديث مصادر وإنما أراء وأما الأثر السنة والأثر فثبت في طهارة أبوالها فيعارضون فما عرض به فلا يصح. وأما الحديث لما قال استنجد من البول قال بعضهم البول هنا عام أي كل البول فيشمل البول، أقول هذا إيش ما استنجد من البول أو الإنسان فهو عام مخصوص، أو أن البول هنا مرده العام استنجد من البول بول الإنسان، وهذا طريقة أهل الحديث رحمهم الله أنهم إذا تابوا الحديث سلموا وقبلوه ولا يضربون له الأمثال. إذن كلمة ما عرض به هذا الحديث وما عرض به طهارة أبوال الإبل وأرواثها وكذلك البقر والغنم كلها حديث أو لا يخف منها حديث وأقلبها الآخر. قال وخرجه في باب أو في القسامة، طبعا الحديث قصة مشهورة، هنا المهلب اختصر وإن الحديث طويل، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء، لأن هؤلاء سمنوا أعلى لما شربوا صحته سمنوا أعلى الرعاة واستغنوا بالصدقة، أي قتلوا الرعاة وبطوا فقعوا أعينهم واستغنوا بالصدقة، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركهم ثم سمن أعينهم وقطع أيديهم وتركهم في الحرة هكذا حتى هلكوا. قال كنت أرى أحدهم يلعب الثرى من عطش حتى مات، فهذا فيه حد الحرابة لمثل هؤلاء، لكن ما أذكر ليش القسامة، لكن عموما هو في هذه القصة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح وزيد بن حميد الضبعي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، مرابض الغنم هي مباركها ومواضعها التي تبيت فيها وتأوي إليها، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم يدل على طهارة أبوالها وأرواثها، لأن مرابضها لا تخلو لا من أبوالها ولا من أرواثها، ما عند الغنم حمامات يروحون يتخلون في الحمام، وإنما مثل ما

ما في أسئلة. أذكركم الأسبوع القادم لأن إحنا ندرس واحتمال أسبوعين. احتمال الأسبوع القادم اللي بعده لأن يكون هناك درس. السبت من الاثنين الأربعاء موجودون. ما أسمعك. ما سمعتك ترى. أي. التيمم إيه. في زيادة اللي بيجاوصها الشيطاني وفي سواك. إيه. هذه اللحظة ما نستطيع أن نقول مثلا. والله ينظر على هل هي ثابتة أو غير ثابتة. يعني ضاعت ثمرة. إيه. ينظر هل هي ثابتة أو غير ثابتة. الدم نجس بيجمع. لكن الكلام هل خروج ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ هذا مسألة ثانية. ومنهم كما ذكر البخاري رحمه الله انه لا ينقض الوضوء. ومنهم يفصل من يقول ينقض الوضوء كثير ولا ينقض قليل. ومذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر انه لا ينقض الوضوء. فهذا الراجح انه لا ينقض الوضوء. فاذا خرج الدم فانه لا ينقض الوضوء، لكنه نجس نجس. كيف يقول لا ينقض مع انه نجس؟ ليش؟ وهل كل نجس يشترط انه ينقض الوضوء؟ اين في كتاب الله والسنه ان النجس اذا خرج من الانسان يشترط ينقض الوضوء؟ وين؟ النجاسات أعلان تحتاج بدليل، ليس فيها قياس. النجاسة ما فيها قياس، وأنا واقف الوضوء ليس فيها قياس. فتقول هذا نجس ليس بقياس، وهذا يقول ليس بقياس، ليس هناك قياس. هذا مو تعبدي، ما في قياس لا في النجاسة. نقول النجس ما ثبت في النجاسة، والناقض ثبت أن الناقض. أما تقيس ما في قياس. هذا في الإعطاء. الخطيب بغدادي ذكر في الجامع ذكر آثار عن السلف أنهم ما كانوا يلتزمون تقديم اليمين، بل ذكر آثار تتبع ربما قدم الأكبر وربما قدم الأعلم، وهذا هو الصحيح أنه لا يقدم هنا اليمين، ولكن هنا اليمين في الإعطاء. في الإعطاء تعطي الإعطاء إذا كانوا سويين. أما إذا كان من على يمينك أكرم الحديث ابن عباس فتعطي إيش؟ من كان على يمينك. الكلام هذا لم يكن مرتبي، كانوا أمامك فتعطي الأكبر منهم، ما في أحد مقدم. لكن لو كان أحدهم على يمينك فالآخر على يسارك فعلى اليمين. حديث ابن عباس لما كان يستنى إيش؟ شرب فأعطى، أراد أن يعطي ابن عباس أو أراد أن يعطي من كان على يسار أبو بكر، وقال ابن عباس أتؤس؟ قال ما أوصل واحدا بسورك يا رسول الله، فأخذه تله في يمين أعطى جعل في يمين. لكن إذا كان حي يأتي جماعة أكل تقدم لها حتى تبنى أكبر. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم الذين يشترون الجحر لتشريفها والتعلم عليها والذين يبيعونها؟ الجثث تشريع الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أصبت بنوع من الحساسية فجربت أشياء كثيرة فلم أبرأ، فنصحت بدم الضغط فغسلت قدمي به فزادت الحساسية بعد 5 دقائق، فلا يجوز التداول به على أنه يصل مباشرة بعد استعماله؟ الدم نجس ولا يجوز إيش ولا يجوز استدامه. هم فكرة الشيخ وربما يزيدك ضرر، ولكن صحيح أن الدم نجس مطلقا كما ذكرنا إجماع، ولكن لا يجوز الوضوء به أو عفوا لا يجوز استدامك عنه ولا دهان ولا غيره. لا بأس، لأن هذا ليس نجس. النجس هو المشكل، الشراب هذا ليس شراب، المعترف ليس شراب أصلا، ليس الأدوية وغيرها لا فيها شيء من كهول، ليس شراب. إنما النجس هو الذي يشرب، فالشراب حاجة من نجاسته حتى يشد الباب على شربه. أما ما لا يشربه أصلا وإن شربه ناس يعني على ندرة وعلى شذوذ، هذا ليس له حكم. هذا إلا وعنه تطاير في الغالب، أنا أفضل هو هذا من طبيعة التطاير أصلا. لا يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان لأن الحديث يعجبه التيمم، المراد التيمم ليس أن يستقل باليمين، المراد بداء بجزء الأيمن، تيمم في تنعله يعني يمشط الجانب الأيمن ثم ليس في ترجله في تنعله يبدأ، أيكم أنه يتيمم في تنعله بس اليمين فقط يتم يصل غيره ولا يشرح الجزء الأيمن والجزء الآخر. فكذلك التيمم إنه صح في سواك أنه يبدأ الثاني ثم يصل. لما في بعض هو صحيح أنه في تسوى على النساء فقط، أما المرأة ما في بعض، وين مثلا ينظف اللسان إن الرائحة تصل من أسنان اللسان ويبقى جزء من الأكل العالق باللسان قد يتغير، خاصة الإنسان ما كان فترة لا يتكلم يتغير هذا، فشرع التسوق على اللسان وعلى اللسان. المراد المبالغة يعني الحرص على التنظيف مثلا، فقط أنا جعل الأسواق في طرف لساني من الداخل. خارجية في داخلية في متغنى خارجية. طيب نجلها من علم بالنجاسة، لا لا معلش معلش ربنا جاوز الناس المخطأ، هذا أثر كثير عن الصحابة، أثار كثيرة. ابن حجر رحمه ابن رجب في شرح البخاري ذكر أثار كثيرة عن الصحابة في يعني. اقتراح طيب اقتراح قبل السؤال قبل اقتراح في سؤال البيت ملك، وإن كنت البيت كله ملك لك 10 أدوار وإن كان نصيبك من البيت هو غرفة فقط، إن كان نصيبك من شقة شقتك. هل يقال البيت مكان المبيت فقط؟ لا لا لا لا، بيت الإنسان ما واه وسكنه. لأن لا يوجد درس السبت الموضع بكرة عدم رسمية اي لا.